تبين أن هذا التكرار من هذا الشخص ارتد ثم آمن مرة أخرى ثم ارتد وهكذا ازداد في كفره. فمثل هؤلاء أي من اتفقوا بهذه الصفات الله عز وجل لا يغفر لهم ولا يهديهم سبيلا لأنهم استمروا على كفرهم إلى أن لقوا الله عز وجل. والآية تبين أيضا ويفهم منها على أن هذا الذي آمن ثم كفر إذا رجع عن كفره فالله عز وجل لا يقبل منه، ولكن التعبير ثم ازداد كفرا يقصد به أنه استمر على كفره، والذي يستمر على كفره ويموت عليه الله عز وجل أولا لا يهديه في الدنيا لأن هذا صار جزاء له، لأن الله عز وجل يقول في كتابه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا جزاء وفاق لأنه كفر بالله عز وجل وكرر ذلك الكفر، إذن هذا هدايته مستبعد جدا لأنه مستمر على مثل هذا العمل. هذا أيضا يؤخذ منه كما قلنا على أنه إذا لم يزد في الكفر أي لم يستمر عليه وتاب ورجع إلى الله فالله عز وجل يقبل توبته، ولهذا الكافر يستمر على كفره إلى آخر لحظة من حياته ثم يوفق فيسلم في هذا الإسلام يهدم ما قبله. وحوادث حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض الذين تأخر عن الإسلام إلى آخر لحظة من حياته فدخلوا في الإسلام ثم جاهدوا، ومنهم من جاهد وقتل فدخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، فرحمة الله واسعة. فالكافر إذا عاد إلى الله عز وجل وتاب فالله عز وجل يقبل توبته. هذا ينطبق على أهل المعاصي، فإذا كان هذا في الكفر أي أن الكافر إذا كفر ثم تاب ثم كفر ثم تاب فالله يقبل توبته، فكذلك صاحب المعصية إذا ارتكب معصية كبيرة من الكبائر ثم تاب منها ثم رجع إليه مرة أخرى أيضا يشمله ذلك لأن التوبة مقبولة منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن العبد إذا ارتكب ذنبا ثم تاب الله عز وجل يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يأخذ بالذنب إذا استمر عليه ويغفره. التكرار الشيطان قد يدخل على الإنسان ويقول له ما دمت شربت الخمر ثم سرت منه ثم رجعت شربت مرة أخرى فأنت استمر في الشرب، ما في حاجات، لأنه يريد من الشخص أن يستمر على معاصيه. فيقول هذا كأنه ينصحه ويقول هذا من باب الاستهزاء، تشرب ثم تتوب ثم تشرب ثم تتوب فعليك أن تستمر. إذن العاصي الذي يقع في المعصية وخير الناس الذين يتوبون من معاصيهم خير الخطائين التوابون، فإذا وقع في المعصية فعليه أن يتوب ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. ثم أخبر الله عز وجل في الآية الثانية يقول تبارك وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. البشارة تكون في الخير وتكون في الشر، ولكن في الشر تكون مقيدة، وأما البشارة في الخير فهي مطلقة. هنا البشارة للمنافقين بأي بشارة؟ بأسوأ بشارة، لأن الله عز وجل يقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. لماذا وما هو السبب وما هي أعمالهم التي جعلتهم يستحقون هذا العذاب الأليم؟ قال الله عز وجل الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه حالة المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. العزة هي الغلبة، وهذه العزة هي لله ولرسوله وللمؤمنين. أما هؤلاء وهم الكفار فليست لهم العزة، وإنما قد يحدث يعني في بعض الأوقات أن تكون الدائنة للكفار على المسلمين، وهذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، لأنه قد يحدث منهم بعض المخالفة فالله عز وجل يؤدبه. أما المنافقون حينما يشاهدون ما عند الكفار، لأن المنافق معناه في هذه الآية أنه يظهر الإسلام ويظهر الكفر، يؤمن إسلامه ولسانه ولكن يبطن الكفر، أي لا يؤمن بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به عليه الصلاة والسلام، وإنما يظهرون هذا للناس حماية لأنفسهم وأموالهم، لأنهم يعلمون على أن من قال لا إله إلا الله أي من شهد بالله بالوحدانية وبرسوله بالرسالة حرم دمه وماله وعرضه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر بقية الأحكام أركان الإسلام وغيرها من الأمور الأخرى. فالمنافقون وقد درجوا هنا في المدينة حينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وهنا ينبغي أن نعلم على أن أهل مكة وهم المهاجرون الذين هاجروا الله عز وجل أخذهم بالصبر، ولم يكن في مكة مسلم أسلم نفاقا، وإنما أسلموا من قلوبهم، لأنهم يتعرضون للتعذيب وللتنكيل من الكفار ومع ذلك يثبتون على إيمانهم. فلما جاءوا للمدينة وكان في المدينة من يطمع أن يكون هو ملك أو تكون السلطة له، ولكن لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدل الحال، فأصبح الناس كلهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وأصبحوا مسلمين. الذين كانوا يطمعون في بعض الأمور وفاتت عليهم لم يستطيعوا أن يبقوا على ما هم عليه، ولكن أسلموا نفاقا. ولهذا قال الله عز وجل يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، أي ما نطق به بألسنتهم صحيح، ثم الله عز وجل يشهد على أنهم كاذبون. ما هو الكذب الذي ارتكبوه؟ الكذب هو الذي في قلوبهم، لأنهم لا يؤمنون بما نطق به، بل يشهدون الرسول عليه الصلاة والسلام برساله ويعتقدون على أنه ليس رسول، ويبدأون إلى جماعتهم ويضرون بالمسلمين. الله عز وجل يبين في هذه الآية المنافقون الذين يتخذون الكفار أولياء من دون الله ويبتغون عندهم العزة، الله أخبر أن العزة كلها له ولرسوله وللمؤمنين، والعزة كما قلنا هي الغلبة والنصر، فهي كلها لله ولرسوله وللمؤمنين. لو حدث في بعض الأوقات أن الكفار انتصروا على المسلمين في الظاهر، فهذا ما هو إلا بسبب يحدث من المسلمين. وقصة أحد وما حدث فيها أكبر دليل وشاهد يبين على أن المخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يؤجب عباده المؤمنين حتى يرجعوا إليه ويقنعوا عما ارتكبوا. في غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو من معه من الجيش ألف، فلما خرجوا تخلف عبد الله بن أبي ب300 ولم يبقى إلا 700، وهو منافق، وهو الذي كان ينتظر أن يتولد وأن يصبح ملكا، ولكن فاته ذلك. كفار قريش 3000 الذين جاءوا من مكة وجاءوا يتحرقون على قتلاهم الذين قتلوا في بدر، وقد جمعوا العدد الكبير من البيت الذين ينتصرون بهم، وكانت عندهم الخيل وعندهم العدة الكاملة. وصل صلى الله عليه وسلم وأصحابه 700. فحينما جاءوا إلى المدينة استشار رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه هل يخرج لملاقاتهم أو يبقى في المدينة حتى إذا دخلوا يكون أهل المدينة جميعا يقاتلونه من الشرفات والأزقة في الطرق. ولكن الذين ما حضروا بدر كانوا يتمنون لقاء العدو، فألحوا على رسول عليه الصلاة والسلام على الخروج. ثم بعد ذلك لبس الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته جرعه سيفه والتاج، فلما خرج الجماعة نبموا وقالوا كأننا أحرجنا رسول عليه الصلاة والسلام. والكبار العقلاء تكلموا مع الشباب الذين عندهم النشاط عندهم الحماس، فقال رسول عليه الصلاة والسلام إذا أردت أن تبقى تبقى. فقال لا، ما كان لنبي إذا استعد إذا لبس إذا خرج إلى ملاقاة عدوه أن يضع سلاحه حتى يرمي الله بينه وبين خصومه، فخرج. الشاهد الذي نريد أن نصل إليه أن الرسول لما وصل إلى أحد هذا الجبل المجاور لنا، وكان هو حكيما وكان قائدا موفقا، فأخذ 50 من الرومان وقالوا انفقونا في هذا المكان، جبل الصغير هذا جبل الرومات مشهور باسمه إلى الآن، لحماية ظهور المسلمين. ثم بقية الجيش يقابلون الأعداء، ثم أعطاهم أمرا قاطعا أنهم لا يتحركوا من هذا المكان مهما كان الأمر، سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا يبقون في هذا المكان. ففي أول دولة الكفر دائما وأهل الكفر دائما الذل موجود عندهم، فانهزموا في بداية المشوار الأول وانهزموا وولوا الأدبار. فقال بعض الرماة الغنيمة، فقال لهم أميرهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نبقى في هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، نبقى في هذا المكان. بعضهم انتهدوا قالوا الغرض والهدف هو أن يندحروا الكفار، فقد اندحروا إذا الغنيمة فنزلوا. عند ذلك وقد كان خالد ما زال على كفره وهو قائد الخيل، لما رأى أن الرماة نزلوا وهم يعرفون كيف الحرب، لما رأهم نزلوا جاءوا للمسلمين من الخلف فقتلوا من قابلهم. ثم حدث ما حدث، قتل من قتل، قتل حمزة وعدد كبير من الصحابة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا أن المسلمين استنكروا، قالوا كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني كيف نحن على الحق على الدين الصحيح نعبد الله وحده ونجاهد في سبيله وهؤلاء يجاهدون في سبيل الشيطان ثم ينتصرون علينا. نسمع لهذا الدرس للمسلمين لأن العبرة بعلوم النفس لا تكون في السبب كما يقول العلماء. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها يعني يوم النفس مثل 70 وأثر 70، وهو الآن قتل من الصحابة فهذا يتلى عن 70 في هذه المعركة. ولما استنكروا قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف يكون هذا؟ قال الله عز وجل للنبي قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ما هو الذي من عند أنفسكم؟ خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول بين أنظرهم وهم الصحابة، فالله عز وجل بين لهم أن المخالفة هذه نتيجتها. ثم بعد ذلك انتصر المسلمون على الكفار، هو مات حتى في نفس العدوى هذه انتصروا عليهم، لأنهم لما خرجوا ووصلوا إلى الحمراء وقالوا لماذا لا نرجع نستأصل البقية، الله عز وجل سخر من يقابلهم وهو ليس على الإسلام ولكن كان من حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام من خزاعة. فلما سألوه عن محمد بن معاذ أخبرهم بأنهم عندهم من جيش كبير والذين تخلفوا كلهم جاءوا ويبحثون عنكم. الله عز وجل أنزل في قلوبهم الرعب فواقدوا، لأنهم حينما حدث ما حدث وتفرج المسلمون في الجبل كان يبحثون. فكان أبو سفيان ما زال على كفره أيضا، نادى فيكم أبو بكر أرسلك أن لا تجيبوه، ثم نادى فيكم رسول الله كذلك ما حد أجابه، ثم نادى فيكم عمر، عمر ما رضي يسمع، فقال له نعم كل من ذكرتهم ما جالوا على قيد الحياة وقد أبغى الله لك ما يحبط لك أو ما يسوءك. عند ذلك قال أعلو هبل، هبل يعني السلم الذي يعبدونه. فقال رسول أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قالوا قلوا الله أعلى وأجل. أجابوه بذلك قال لنا العزة ولا عزة لكم، وتعرفون العزة أنها شجرة ثمرة بين مكة والطائف يعبدونها من دون الله عز وجل. فقال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فالعزة كلها لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا المنافقون يرتقون بعزة عند الكفار. والله بين على أن هذه العزة لا تكون إلا لله ولرسوله. فإذا حدث بالمسلمين من الكفار شيئا فما هو إلا فقرة من الفترات ثم يزول ذلك. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن الحرب بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه دولي، يعني يدالون علينا وندال عليهم، يعني مرة لنا ومرة لهم. فعند ذلك عرف قال إنه نبي، وهكذا يكون الأمر. إنها عشر أسئلة وجهها لأبي سفيان، ثم والحديث في البخاري لما أجابه عليها عرف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. إذا قوله في هذه الآية بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وآيات تبين كيف يكون عذاب المنافقين، مع أنه سيأتي هنا أنه جمعهم جميعا. المنافقون بين الله عز وجل أنهم في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات كما أن الجنة درجات، درجات عالية ودركات منخفضة. فأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار. طيب الكفار لماذا يكونوا مع الكفار في النار العادية مثلهم؟ لا، لأن ضررهم على المسلمين أشد. هم بين المسلمين ويدعون الإسلام ثم يخونون المسلمين ويكشفون عوراتهم ويغيرون لأعدائهم ما لم يعلموه. والله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء المنافقون، ونقصد به النفاق كما سمعنا، النفاق الاعتقادي أي الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطن الكفر بقلبه. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا الحكم عام إلى قيام الساعة. أي جماعة يأخذون الكفار أولياء هذا حكمها، لكن ما معنى الولاية؟ يعني ما هي الموالاة؟ يعني ما معنى الموالاة للكفار؟ هل معناها على أن المسلمين إذا كانوا يحتاجون إلى أسلحة، إلى مدافع، إلى دبابات، إلى طائرات، إلى ما يتقون به حتى يصلوا الإسلام ويدافع الإسلام، ثم اشتروا من الكفار الذين تغيروا بهذا الجانب، هل معنى هذه الموالاة؟ يعني هل قضية السيارة، البيع والشراء، الأخذ من الكفار ما يحتاج إليه المسلمون، هل هذا يسمى يعني موالاة؟ هذا لا يسمى موالاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه المدينة وكان فيها اليهود وكان يعاملهم المعاملة الشرعية المعروفة ويأخذ منهم الأسلحة ويظهر عندهم فيبيع ويشرى معهم. فالبيع والشراء وأخذ ما يحتاجه المسلمون من الكفار هذا لا نسميه موالاة، إنما الموالاة هي المحبة والنصرة. فإذا كنت تغضب لما يحدث للمشركين للكفار، إذا كنت تنصرهم بأي وسيلة من الوسائل، هذا هو الذي يسمى الموالاة. وأما الأمور الأخرى فهذه لا تسمى موالاة. الكثير من الشباب يفكرون على رأيهم وعلى منهجهم الذين يتلقونها من الفضائيات ومن أصحاب الإنترنت، ولم يجلسوا إلى العلماء حتى يسمعوا منهم ويبينوا لهم الأحداث الموجودة في هذا العالم. ليس فيه أحد لا يعرف عداء دول الكفر الإسلام بجميع أنواع العداء. الله عز وجل أخبر على أن الكفار أعداء للمسلمين إلى يوم القيامة، فكل واحد يعلم ذلك. حينما يقال عن العلماء الكبار أصحاب العلم والحكمة على أنهم يوالون الكفار أو يتمالؤون معهم أو مع الحكام السلاطين الظلمة، هذا الكلام الحقيقة ما هو إلا إيعاز من الآخرين ليفصلوا بين الشباب وبين العلماء. والذي حدث في بداية الدولة الإسلامية في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخلفاء الراشدون، وإن كانت البذرة للخوارج حدثت في علي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن ذي الخويصرة ماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح حينما قسم تلك القسمة بين الناس، فأخذ بكتفه يجره بثوبه وقال: يا محمد أعدل فإنك لم تعدل، هكذا قال رسول صلى الله عليه وسلم. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: ويحك من لم يعدل إلا ما أعدل. هذه كلمة ردة عن الإسلام. ولهذا استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك خالد بن الوليد استأذن في قتله لأنه منافق، لأنه مرتد. ننظر لما يسمى في الشريعة الإسلامية بالقواعد التي هي المصالح والمفاسد، وهذه قواعد ثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لعمر: لا تقتله. ما قال له انه لا يستحق القتل؟ يستحق لانه مرتد. قال: لا تقتله فاني اخشى ان يكون ذلك صد الناس عن الدخول في الاسلام. هذا الرجل صار يعيش بين المسلمين ومحسوب عليهم، والمنافقون المتربصون بالاسلام يعلمون ذلك، فإذا قتله ويستحق القتل أشاعوا للناس أن من دخل في دين محمد يقتله متى شاء. لكن هذا يكون الصد للناس أن يدخلوا في دين الله، ولذلك منعه من قتله. وأشياء كثيرة من هذا النوع كما تعرفون، لما جاء الفتح بمكة وقال رسول عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل مسلم وباب يخرج منه. الكعبة لما بنيت في عهد قريش حين أصابها ما أصابها وقصرت بهم النفقة، لم يجعلوها كما تعرفون الآن الحجر نطوف خلفه، ما يجوز الطواف داخله لأنه من الكعبة. هذه الأسس التي هي أسسها إبراهيم عليه السلام. قريش كان فخرهم الكعبة، يفتخرون به، فلما بنوا هذا البناء جعلوا الباب كما تشاهدون في هذه الصورة، إذا وقفت عنده لابد أن تمد يدك حتى تنب العتبة. عملوا هذا من أجل أن يأذنوا أو يسمحوا لمن شاءوا ويمنعوا من شاءوا. فإذا جاء إنسان أراد أن يدخل الكعبة يمكن واحد يكفي، من جاء دخل فلا صدق. الرسول يقول: لولا أن حديث عهدي بكفر لهدمت الكعبة وعدتم على قواعد إبراهيم وأجعلها باب للدخول وباب للخروج حتى الناس يدخلون ويخرجون، ما أحد يقدر يمنعهم. لكن ما الذي منعه من ذلك؟ منعه من ذلك لأن قريش في كفرها تعتز بالكعبة، فكأنه يقول: أنا لو عملت ذلك لقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بدين وإنما جاء لأخذ الشرف. يبني الكعبة باسمه ويعمل فيها ما يشاء. فقال هذا القول الحديث صحيح البخاري: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. والله عز وجل يبين في كتابه أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا الكافرين عليهم سبيلا. كل ما حدث لشاهده الآن هو بسبب الأخطاء التي ارتكبها هؤلاء الذين عندهم الحماس لنصرة الإسلام. والإسلام يجب على كل مسلم أن ينصره بما يستطيع. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه ربه، ولهذا سبق لنا في درس السيرة أن الأنصار لما جاءوا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الثانية ظهور 70 قالوا: إن أردت أن نميل على قريش الآن أملنا عليهم بسيوفنا. فقال لهم: لا، لأن الله عز وجل لم يأمره بذلك. لو عمل هذا فيستأصلون الكفار، يستأصلونهم تماما، ولكن حكمة الله عز وجل أن يكون ذلك بالتدريج. إذن الآيات الواردة في كتاب الله والقواعد المتفق عليها على أن هناك مصالح ومفاسد ولا بد من مراعاتها. الذين كانوا مع علي بن أبي طالب والخوارج، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أرادوا قتل من خويصرة كما سمعنا قال: دعوه فإنه سيخرج من غير هذا جماعة تحترون قراءتكم مع قراءتهم، صلاتكم مع صلاتهم، وينبغي لطلاب العلم أن يفهموا كلمة من بيئه هذا ليس معناه من صلبه، وإن معناه من جنسه، يعني من جنس هذا. لأن الخوارج خرجوا في عهد علي بن أبي طالب قبل ما تأتي ذرية هذا الشخص. ولهذا بين أنه رحمه الله في شرح مسلم أن المرسول بالضير هنا يعني من جنسه وعلى منهجه. هؤلاء خرجوا على علي بن أبي طالب قبله على عثمان بن عفان، وهم الذين قتلوا، الذين كانوا مع علي بن أبي طالب هم الذين قتلوا عثمان. ويدل على هذا ما قاله الشيخ الثاني في المنن والمحن أنه حينما كان الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وجهد الجيش علي وكان القائد الأشهر، وكانوا أرادوا أن يستمروا في المعركة مع أهل الشام، وهذا كان رأي علي رضي الله عنه، لكن هؤلاء اعترضوا على علي لأن أولئك رفعوا المصاحف ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قالوا لعلي أحد الذين هي أن نستشهد به، قالوا له: إن لم تعد الأشهر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا اعتراف منهم أنهم هم الذين قتلوا عثمان. قال: إن لم تعد القائد هذا وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. ثم بعد ذلك رجعوا على علي بن أبي طالب بعدما جاء التحكيم، ولم يحدث التحكيم شيئا بل تفرجوا على لا شيء. وينبغي أن نعلم أن ما قيل عن التحكيم عن أبي موسى الأشعري وعن عمرو بن العاص أن هذا خداع وهذا مغفل، هذا كله من كلام الرافضة. الصحابة ليس فيهم خداع وليس فيهم منافق وليس فيهم مغفل، بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأمم التي الله عز وجل خلقها وأوجدها في هذا الكون، لأن اختار لنبيه أولئك النفر الذين صاحبوه ونفروا هذا الدين ونشروه. فلما اجتمعوا في دولة الجندل ورجعوا على لا شيء، رجع هؤلاء إلى علي بن أبي طالب وقالوا: إما أن يعترف بأنه كفر لأنه رضي بالتحكيم في كتاب الله عز وجل، ويقولون: لا حكم إلا لله. هكذا في المسجد قال هذا الكلام. فقال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، لا حكم إلا لله، وهؤلاء الرجال يحكمون بما في كتاب الله. ثم لما انحازوا وأخبروا وأشاعوا أن علي بن أبي طالب يعني كفر كما يقولون وأنه رجع عن كفره، خطب علي بن أبي طالب وبين هذا الكلام كذب، لأنه كيف يدعون عليه هذه الدعوة؟ فلما كذبهم انحازوا، وكان عندهم 8000 أو 6000، وبعث لهم عبد الله بن عباس يناظرهم أخبر من أوصافهم قال أنه لما دخل المسجد الذين وصلين لهم ضريكة من النشر حفظ القرآن كما قال رسول عليه الصلاة والسلام. ثم جباههم وركبهم مثل مشافر الإبل من العبادة، عندهم عبادة حفظ القرآن كما يعطون تحكمون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، ولكن يعبدون الله على جهل. فلما نواهم عبد الله بن عباس قال ماذا تنقلون على امير المؤمنين؟ قال هو امير المؤمنين لانه تنازل، يعني في دوله الصلح هذا تنازل. طيب ما هو الذي حدث منه؟ ماذا تريدون؟ قالوا حكم الرجال بكتاب الله. فقال لهم انتم تدعون القران وتحفظونه، الله عز وجل امر بحكمين بين رجل وامراه حينما يختلف الزوجة مع زوجته، الله عز وجل قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد الاصلاح يوفق الله بينهما. اذا الحكم هذا بين رجل وامراه في كتاب الله عز وجل، فكيف لا يكون الصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين؟ ثم ذكر القصه الاخرى وهي قضيه الارنب، ان المحرم اذا قتل ارنبا وهو محرم ماذا يكون؟ لا بد من حكم يحكم ماذا يستحق هذا الرجل الذي ارتكب تلك المخالفه. فرجع الكثير منهم ولم يبقى الا القليل واستمروا على رايهم. ثم حدث ما حدث في القتال، لانهم قال لهم علي لكم ان تبقون على ما انتم عليه ولم نعترض لكم، ولكن لا تفسدوا في الارض. ولكنهم بداوا في الافساد. حباب بن أرك الذي هو عامل علي بن أبي طالب كان هو وزوجته وهي مملوكة وكانت حامل ذاهب لولايته، فاعترضوه وقتلوه وشفوا بطن امرأته وقتلوا ذلك القتل الذي فيه في بطنه. فلما أفسدوا في الأرض وقطعوا الطريق علي بن أبي طالب حمل عليهم فقتلوا جميعا ولم يبقى الا تسعه تفرغوا بشرهم في الدنيا. والرسول عليه الصلاه والسلام قد اخبر انه حينما تكون هذه الفرقه انه سيقتل احدى الطائفتين او اولى الطائفتين بالحق هو الذي يقتلهم، وان الذين يقتلون اوصاف منها ان رجلا منهم معه كسب المراه. فلما قتلوا صار بعضهم على بعض، فقال علي ابحثوا في الوقت هذا الذي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. فبحثوا أولين الذي قال ما كذبت، يعني ما كذبتكم ولا كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابحثوا. فبحثوا فوجدوا، فحمد الله على ذلك. الشاهد أن هؤلاء أي الخوارج بدل ما يجلسون عند الصحابة الذين حضروا الصيدين وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ذلك حكموا عليه بالكفر، كفروا بجهلهم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب الثابت المرتدين قال كان يراهم شرار الخلق وانهم عمدوا الى ايات نزلت في الكفار فانزلوها على المسلمين. ايات نزلت في الكفار فحملوها على المسلمين، يعني على العصاة. أي السبب في ذلك؟ السبب لأنهم لم يتفقهوا ويتفقهوا على من؟ على الصحابة. إذا كفروا أو حكموا بكفر عثمان، قتلوه وحكموا بكفره، وعدد من الصحابة وقتل علي بن أبي طالب في آخر الأمر قتل عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم تعرفون من هو؟ أحد القراء وهو من التابعين ليس من الصحابة. ولما جاء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب له كتابا إلى عمرو بن العاص في مصر ليبني له دارا من أجل تحفيظ الناس القرآن، وقال آثرتكم أو آثرتك بها على نفسي. رجل حافظ القرآن حفظ ما مثله، ثم بعد ذلك مضى مع حفظه القرآن وجاء يتجرب بعلي بن أبي طالب إلى الله حسب يعنيه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذه الفرقة وروى عن ابن أبي طالب حديث صحيح البخاري أنه سيظهر في آخر الزمان يعني ناس يفهمون الأحلام صغار يقولون من خير وكان من خير البرية، ثم بين على أنهم لا يشبهون شيئا بل حفظهم للنصوص وللقرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنهم ليس عندهم فقه في دين الله. السبب أنهم ابتعدوا عن الصحابة الذين يفقهونهم في دين الله. وكلام عبد الله بن عمر بينه حديث يزيد الفقيه في صحيح مسلم في باب الشفاعة، لأنه قال شرفني رأي من رأي الخوارج، وفي الكوفة العراق شرفني رأي من رأي الخوارج، فعزمنا أنا وعصابة معي يعني مجموعة للحج أن نحج ونخرج على الحجاج بعد الحج، لأن الحجاج كفار مثل ما يصدر الآن على أن البشرية كلها كفرت عند هؤلاء الشباب. هذا يزيد الفقير هو وجماعته جاءوا للحج، ولكنهم في طريقهم قالوا لو مررنا المدينة، وهؤلاء يبحثون عن الحق بس لبس عليهم بتلك الآيات التي نزلت في الكفار ونزلوها على المسلمين، فمروا المدينة هنا ودخلوا هذا المسجد ووجدوا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يدرس الناس متكي على ساري من ساري المسجد، فجأوا وجلسوا لأنهم طلاب علم يبحثون، فجلسوا فإذا هو يتحدث قال فذكر الجهنميين، يعني ذكر في حديثه أن جماعة يدخلون النار ثم يخرجون منها وهم عندهم من دخل النار لا يخرج، فقام يتكلم معه بكلام الخوارج بأسلوبهم، قال يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقولون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ويقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ومن الآن يستدلون في القرآن لأنهم يحفظون القرآن، ولكن لا يسمعون منه شيئا. نسمع لرد جابر بن عبد الله عليه، هل رد عليه مثل هذا الأسلوب الذي قاله، وإلا رد عليه بأسلوب الحاد الحكيم الذي يريد أن ينقذ الناس من ما هم فيه؟ فقال أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قال هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبعثه الله فيه؟ قال نعم. وارسل بالمقام كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام يوم القيامة الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس يحمدونها على ذلك، لأنهم بعد أن يذهبوا من الأنبياء إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم كلهم يعتذرون عن هذه الشفاعة، إلا إذا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقام وشفع في ذلك. قال فأنشأ يحدث بعدما قال أنه يعرف هذا المقام مقام الرسول عليه الصلاة والسلام المحمود، قال أنشأ يحدث حتى أنه ذكر أن جماعة يخرجون يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد أن صاروا مثل عيدان السماسل يعني بقى احترقوا، ثم يدخلون في نهر من أنهار الجنة يغتسلون فيه فيخرجون مثل القراطيس. نسمع يزيد ومن معه في هذا الحديث الذي هو بين المغرب والعشاء. لما رجعوا إلى منزلهم قال بعض الباب أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الشيخ الصحابي يكذب على الرسول. قال فرجعنا عن رأينا كلنا ولم يخرج إلا رجلا واحد. هؤلاء الذين تصدروا الفتوى من الفضائيات يعلمون على انهم لم يصلوا الى مكتبهم بدفع الشباب إلى ما يريدون إلا إذا فصلوا بينهم وبين العلماء. العلماء الذين وصفوا ابن عباس بالربانيون، الحكماء، العلماء، الحلماء، هكذا وصفهم بهذا الوصف. وانطبق الوصف على جابر بن عبد الله، كان حليما رفيقا مع ذلك الرجل يخاطبه بذلك الاسلوب الحاد وهو يرد عليه بهذا الاسلوب اللين. اذا لما فصلوا بينهم وبين العلماء تمكنوا من قلوبهم، فلم يستطيعوا ان يخرجوا عما رسموه لهم، بل كلهم يدورون في فلكهم ولا يسمعون الا ما قالوا ولا يقولون للعلماء، لانهم كما يقولون علماء سلاطين الى اخر الاوصاف التي يكونهم بها. نعود بجلسنا كاننا بعدنا شويه مع بعضهم الله. ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. اذن الذين يمالئون الكفار ويوالونهم وينصرونهم ويحبونهم هؤلاء هم المخالفون لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العزة هي لله وليست لأعداء الله. وإن الذي يحدث ما هو إلا دول كما جاء في الأحاديث، لأنه قد يحدث بين الكفار والمسلمين شيئا فينتصرون في لحظة من اللحظات لسبب من الأسباب من المسلمين، وإذا رجع المسلمون إلى دينهم وإلى سنة نبيهم وإلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجوع إلى منهج السلف وإلى النفوس من كتاب السنة على فهم السلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله والسنة، جمع بين الكتاب وبين السنة، لأن السنة هي المفسرة والموضحة والمبينة للقرآن. أما الذي يكتفي بالقرآن فيكون مثل الخوارج. القرآن ليس فيه صلاة الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث ولا العشاء أربع ولا الفجر ركعتين، هل يجب في القرآن؟ تجدرات القرآن كلها ما تجد في هذا التفصيل، لكن هذا التفصيل جاء ليلة الإسراء والمعراج، وحينما نزل جبريل وجاء صلى به بفضل ربنا صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات على ما نصليها الآن، وقال رسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة وغيرها من جميع الأحكام مفصلة ومبينة في القرآن. ولهذا كما تسمعون طائفة يسمون القرآنيون هؤلاء يظلوا، لأنهم لا يتمسكون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون نكتفي بالقرآن. الذي يكتفي بالقرآن ما يعرف يصلي، لا يمكن، ولا يدري كم يزكي ومن يزكي ومن يعطي الزكاة، وإنما السنة هي الموضحة والمبينة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، وكان كتاب الله والسنة لا بد من الكتاب والسنة هي التي تعصم من الضلال. كم رأيهم هون؟ كان من فكرة انتهت أظن عليه، يعني السائل يسأل، وهذا من الأشياء اللي يدور بين الطلاب بين الشباب، أنه ليس في أي دولة إسلامية الآن، ولا بد أن يهاجم يقول إلى أفغانستان، ما أدري الآن ولا في الزمن الأول، يمكن هذا كان يحرم أو ناسي أو ما يعرف الأوضاع الآن ولا يدري فيهم الآن، هذا الآن لو كان يعرف ما في أفغانستان الآن ما يدري. لكن الذي حدث قبل هذه الفترة حينما كان الجهاد موجود هناك، والأصل أن الجهاد كان لمن بالشيوعيين، الشيوعيين الذين كانوا دخلوا إلى أفغانستان وحدث ما حدث، وأذهب الدعاة الشباب وقالوا لهم لا بد من الجهاد في سبيل الله حسب رأيهم، فذهبوا وقالوا أن هناك كرامات ينالها المجاهدون لم تحدث حتى للصحابة، هكذا كانوا يقولون له. واستمرت الأيام ودالت الدول كما يقال، ونعرف الآن أفغانستان لأنه قال هذا في كتابه، كتاب يعني اسمه كيف يكون الحال إذا لم يكن هناك جماعة ولا إمام. ثم ذكر صاحب هذا الكتاب الظاهر أن هذا قرأ في هذا الكتاب على أنه لا توجد دولة إلا دولة أفغانستان في ذلك الوقت، وأنه يجب الهجرة إليها لولا أن الولاة الذين فيها قصه وتكثيرهم لم يعلم الإمام أنه الإمام المسلمين ولم تعلم الدولة بأنها دولة الخلافة الإسلامية، وإلا لوجب على الناس جميعا أن يهاجروا إليها، وأنه لا يبقى إلا من أذن له من ذلك الإمام أو لمصلحة من قضيه المقام، فإذا انتهت بعد ذلك يهاجر. هذا الكلام في الفترة الأولى، والكتاب قد هذا الكتاب الذي فيه هذا الكلام الطبعة الثانية عام 1416، والآن نحن في 28، فلا أدري صاحب الكتاب أعاد الطبع للكتاب أو لا، ولو أعاده أعتقد أنه سيرجع عما دعا إليه من الهجرة، حتى يفهم هذا الشاب الآن الذي يسأل هذا السؤال وأنه يدور بين الشباب أن أفغانستان الآن ما يمكن أن يهاجر إليها. نعرف الذين في أفغانستان وكيف حالة أفغانستان، بل هذا الطالب إذا كان موجود فعليه أن يشوف الأخبار ويسمع ماذا في أفغانستان الآن، هل باقي في دولة إسلامية حتى تروح إليها أو لا، وحال نرجو أن تكون في دولة إسلامية، هذا الذي يريد. لكن ذاك الرجل حكم على البشرية كلها، بل كما نعرف وهو مما أثر في الشباب على أن البشرية كلها قد ارتدت عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤجلون، هذا موجود في الكتب التي يقراها الشباب، يعني كل البشرية في شرق الأرض وغربها هكذا يقول الكاتب، هو كاتب، أنهم ارتدوا عن لا إله إلا الله بما في ذلك المؤذنون. طيب المؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. المؤذن هو من أقول أسلم الآن، هو يجدد إسلامه في اليوم أجزاء 5 مرات، وما ذنبه إذا كانت هناك دول تحكم بالقوانين الوضعية وتخالف ما في كتاب الله، ما ذنب هذا المؤذن المسكين؟ المؤذن كما نعرف أنه من أقل الناس من حيث الأهلية في التعلم، ما يكون مثلا لا دكتور ولا عنده ماجستير ولا مؤذن، طيب هو كل يوم يسلم 5 مرات، لو قلنا أنه مؤذن من قبل كل يوم يسلم 5 مرات وما ذنبه؟ يقول أن البشرية كلها ارتدت من فيها المؤذنون. هذه الكتب التي بين أيدي الشباب هي التي أضلتهم، وينبغي للشباب أن يعودوا لعلمائهم ويسمعوا منهم إذا أرادوا الخير لأنفسهم ولدينهم. قال الله عز وجل في كتابه بعد هذه الآية: إذا نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قولوا إذا نزل عليكم في الكتاب ليس من آيات الواردة في سورة الأنعام آية 68 و69، هذا الذي نزل أولا، لأن تلك الآية أو تلك السورة مكية وهذه السورة التي بها مدنية. فالله عز وجل يقول: لقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معها. آية الله عز وجل أنزلها الله لتعظيمها وللعمل بها والإيمان بها، أما إذا حدث الاستهزاء بها فهذا كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بآيات الله أي من القرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمن يعمل بهما هذا كله كفر. فالله عز وجل أخبر في هذه الآية أنه قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معها. يعني إذا كان هناك مجلس من المجالس فيه نوع من الاستهزاء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالعلماء الذين هم يعلمون الناس ويرشدونهم ويدلونهم على كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلفهم الصالح، إذا حدث في هذا المجلس من هذا النوع فلا يجوز لك أن تجلس في هذا المجلس. وهناك الآية حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، يعني إذا رضيتم أي كل واحد يكون في مجلس من المجالس في استهزاء كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ارتكاب المعاصي إذا لم يستطع أن يعظهم ويرشدهم ويذلهم ويغير من هذا المنكر فلا يجوز له أن يجلس معه، لأنه أصبح راضيا بهذا العمل والراوي بالكفر أو الراوي بالمعاصي يكون مثل أصحابها إنكم من مثلهم. ثم أخبر الله عز وجل بهذا الجزاء الجميل فقال إن السياق الآن مع المنافقين، فقال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهذا جزاؤهم المنافقون، عرفنا أنهم الذين ينظرون الإسلام ويقولون الكفر، والكفار هم كفار بفريق قولهم وبأعمالهم. إن الله جامع الكافرين المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ثم وصفهم الذين يتربصون بكم، يعني يتربصون بالمؤمنين، متى تكون الدائلة عليهم، يتربصون بهم ويدلون على عواتهم ويخبرون أعداءهم بما عندهم من الأماكن من الضعف الذي يمكن أن يدخل عليهم منه. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح، لأنه الآن المنافق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا ولد للمسلمين انتصار وفتح، لأن الفتح لا يكون إلا للمسلمين، لأنه يكون فتحا ويكون استمرارا. أما الكفار ما يكون إلا نسيب مرة واحدة أو مرتين ثم يذهب ذلك النسيب. فإن كان لكم فتح من الله يعني على أعدائكم على الكفار، قالوا ألم نكن معكم، نحن معكم لأنه في الظاهر معهم، فيؤمنون أنفسهم بأنهم مع المؤمنين ويريدون أن يشركوا المؤمنين في الغنائم وكل ما يتحصل عليه المسلمون، ألم نكن معكم. ثم قال وإن كان الكافرين نفوذ. شوف الفرق بين الفتح والنفوذ. الفتح معناه حينما يفتح الله عز وجل للمسلمين ويستمر ذلك الفتح ويستمر النصر معه، وأما الكفار فيكونهم نفوذ، أي مرة واحدة أو مرتين يحدث بحيث أن المسلمين يقصرون فيما أمرهم الله عز وجل به ويخالفون أمر الله ويرتكبون نهيه، فيحدث هذا. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يقول نحن معكم. ثم يقولون نمنعكم من المؤمنين يعني نبين لكم ما عند المؤمنين، أي أنهم يلعبون على الأمرين على الحبلين، إن كان النصر والفتح للمؤمنين قالوا نحن معكم، وإن كانت الدائلة كذلك للكفار معهم نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. الله هو الحاكم، هو المطلع على ما في قلوب العباد، هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة. ثم قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ينبغي أن لا يجعل هؤلاء الشباب الذين عندهم الحماس، لأن الإسلام كل واحد يحبه، الرجال والنساء والعجائب والأطفال كل واحد يحب الإسلام، لكن المحبة ما تكفي، لا بد من العلم. حينما حدث ما حدث من المسلمين وسمعهم كثير من الشباب قالوا انظروا ماذا فعل المسلمون بالكفار، والعقاد الذين يعرفون ما يحدث ومتجذبون قالوا ان هذا الذي حدث كله آثار. الذي حدث انهم عملوا في ذلك القصر أو ذلك البرج وحطموه، فيه 3000 اليهود ما حضروا لأنهم يعرفون الخطة. ماذا ترتب على هذا من الكفار للمسلمين؟ ألم في الدول يعينها؟ ماذا في أفغانستان؟ هذا الذي يقول الشخص هذا الذي يسأل، ماذا حدث في أفغانستان الآن؟ وماذا يحدث فيها الآن؟ ماذا حدث في العراق؟ وماذا يحدث فيها الآن؟ أخذوا ذريعة وقالوا الإسلام دين إرهاب والرسول إرهابي، واستهزأوا به كما تعرفون في الدنمارك وغيرها، وحملوا هذه الحملة لأنهم يخططون متى يحصلون السبيل على المسلمين، لأنهم أعداء المسلمين، لكن ما استطاعوا أن يعملوا شيء هكذا بدون سبب. فلما صار ما صار قالوا يتحملون الآن في ديارنا، إذا لابد من استيصالهم، ولا زالوا يواصلون الى الان وما يسمونه بالقاعده، كلام لا قيمه له. لو اراد امريكا ومن معها للقاعده الم يستطيع ان يحرق الجبال كلها ويحرق ما في القاعده؟ هم استطاعوا هذا، لكنهم لو عملوا هذا سيقال لهم خلق انتهيكم عن قاعدة وسيانتات، وهم لا يريدون هذا، يريدون الغرية تستمر، لأنهم يريدون السبيل على المسلمين. فهذا السبيل صار من الكفار أو صار من الكفار على المسلمين من الأسباب. إذن لا بد أن يكون هناك عقلاء يفهمون ماذا يترتب على مثل هذه الأمور. كل عاقل الآن الذي يفكر بعقله وبوضع عاطفته يعلم ماذا ترى من ذاك التاريخ إلى الآن. كم أمة قد قتلت من رجال ونساء وشيبان، كم ديار هدمت، بل كما قلنا دول الآن أهولت وما زالوا يواصلون، لأنهم يدعون عن الإسلام الذي هو دين الرحمة ودين العدل. ورسول عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل في بعثته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو رحمة للعالمين جميعا، ما هو للعرب، رحمة للعالمين جميعا. ولكن الذين يخططون للإسلام والدين الإسلام أخذوا هذه الذرائع على المسلمين، ويحدث ما يحدث وما أجل مستمر. ونسأل الله عز وجل لشباب البداية وأن يعيدهم إلى كتاب ربهم وسنة ربه وسنة نبيهم، لينفعوا أنفسهم أولا والمسلمين ثانيا، وينفعوا عن المسلمين ما يحدثونهم من أعدائهم. يمكن تقرأهم من بعد ذلك؟ انت عن ربك؟ انت أكمل أنا خلاص؟ فعلى كل حال احنا لا نملك إلا الدعاء، وأنتم أمنوا على الدعاء. نطلب الله عز وجل أن يبصر هؤلاء في دينهم، وأن يردهم ردا جميلا، وأن يدفع عنهم ما يحدث من أعدائهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو